السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي المتجدد والذي نتدارس فيه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونحن عند قوله: باب ما جاء في الذبح بغير الله. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقوله: فصل لربك وانحر. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في بيان بعض أنواع الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد، لأن المصنف رحمه الله شرع بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله في ذكر بعض ما يناقض هذه الكلمة، ومن ذلك صرف عبادة الذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره. والذبح لغير الله يتناول النحر، لأن بهيمة الأنعام منها ما ينحر وهي الإبل، ومنها ما يذبح وهي البقر، بل يتناول ما هو أعم من ذلك، فكل نفس ذبحت لغير الله عز وجل فذبحها لغير الله عز وجل شرك، وإن لم يشرع ذبحها لله عز وجل، لأن نحن لا يشرع لنا أن نذبح لله عز وجل إلا بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والضأن والمعز، هذا الذي يشرع لنا. لكن لو أن إنسانا ذبح غير ذلك لغير الله عز وجل، كما يفعل بعض السحرة يأمرون المسحور أن يذبح ديكا أحمرا مثلا، أو يذبح قطا أسودا، أو يذبح كلبا أخضرا، أو نحو ذلك من التشرطات، صحيح يفعلون هكذا، فنقول هذا ذبح لغير الله عز وجل، وإن كان جنس الذبيحة لم يشرع لنا، لأننا لما ذكرنا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لا بد أن يوافق العمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة، فمن ضحى بفرس مثلا نقول ضحيتك غير صحيحة، ومن أهدى في حجه فرسا مثلا أو غزالا أو صقرا نقول هذه ذبيحة غير مجزئة، تقول الحصان أغلى من الغنم، نقول وإن كان أغلى لأن القصد الموافقة في الجنس، فاختلف الجنسان الآن، الفرس لا يصح الأضحية، والصقر لا يصح الأضحية، والغزال لا يصح الأضحية، والأسد لا يصلح، لكن من ذبح أسدا لغير الله أو ذبح صقرا لغير الله أو ديكا لغير الله أو فرسا لغير الله فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، وهذا من تلاعب السحرة والجن والشياطين بهؤلاء الناس، حيث يشرعون لهم عبادات لم تشرع أصلا في الشرع. يعني لو شرع له، لو أمره أن يذبح بقرة لأشبه ما شرع الله لنا، لكن هو شرع له أن يذبح شيئا لم يؤمر بمثله في الشرع، وهذا كله من باب ماذا؟ من باب التلاعب بهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الذبح على أربعة أنواع، الذبح على أربعة أنواع: ذبح لله عز وجل قصدا ويذكر فيه اسم الله عز وجل، فهذا هو الذبح المتقبل وهذا هو الذبح المشروع، سواء كانت هذه الذبيحة عبادة ولا عادة، ذبح تقصد به وجه الله عز وجل وتذكر اسم الله عز وجل عليه بقلبك لله وبلسانك ذكرت اسم الله عز وجل مستعينا لذلك، وذبح تقصد به غير الله عز وجل لكنك ذكرت اسم الله عز وجل عليه، فهذا شرك في الألوهية، بل شرك في الربوبية. آسف، إذا قصدت غير الله عز وجل في ذبيحتك وذكرت اسم الله عز وجل عليها فهذا شرك في الألوهية، شرك في الألوهية. هذا النوع الثاني، أن تقصد بذبيحتك الله سبحانه وتعالى. إيش قلنا؟ إحنا قلنا الله ولا قلنا غير الله؟ أن تقصد غير الله عز وجل لكنك ذكرت اسم الله عز وجل، هذا شرك في الألوهية. الثالث، أن تقصد الله عز وجل وتذكر غير اسم الله عز وجل، أن تقصد في عبادتك من؟ الله عز وجل لكنك ذكرت غير اسم الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. أنت قصدت من؟ الله عز وجل، لكنك ذكرت اسم غير الله مستعينا به على ذبيحتك، هذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. النوع الرابع، أن تقصد غير الله عز وجل في ذبيحتك وتذكر غير اسم الله عز وجل عليها، تقصد في ذبيحتك غير الله وتذكر غير اسم الله عز وجل عليها، فهذا شرك في الربوبية والألوهية معا. إذن الصورة الأولى أن تقصد الله عز وجل وتذكر اسم الله عز وجل عليها، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين. الأمر الثاني، أن تقصد من غير الله في قصدك، ذبحتها تعظيما لهذا الصنم أو ذبحتها تعظيما لهذا الوثن، قصدت غير الله عز وجل وذكرت اسم الله عز وجل عليها، فهذا شرك في أي شيء؟ في الألوهية، لأنك صرفت الذبح لمن؟ لغير الله عز وجل. الأمر الثالث، أن تقصد من؟ الله عز وجل في ذبيحتك لكنك ذكرت اسم غير الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية. الرابع، أن تقصد غير الله عز وجل وتذكر اسم غير الله عز وجل، فهذا شرك في الربوبية الألوهية. وهذا في الحقيقة حال أكثر عباد القبور اليوم، فإنهم يقصدون بذبائحهم تعظيم هؤلاء الموتى ويذكرون اسم غير الله عز وجل، فهذا يقول يا حسين، وهذا يقول يا بدوي، وهذا يقول يا جيلاني، وقصد بالذبيحة يعني اسم غير الله عز وجل، لأنهم سموا هذه القبور مشاهد وسموا زيارتها حجة. إيش بقي حفظكم الله؟ جعلوا القبر كعبة فطافوا عليه وحلقوا رؤوسهم عند هذا القبر وذبحوا عند هذا القبر، ولذلك سموه كتب حج، كتب حج المشاهد، آداب حج المشاهد، هكذا يسمون هذه الكتب التي يشرعونها للناس. هذا هو حفظكم الله الذبح. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين دينه الذي أتى به للناس، وهو إفراد الله عز وجل بالصلاة، وقد استمعت الصلاة والنسك في هاتين الآيتين اللتين ذكرهما الشيخ رحمه الله، فصل لربك وانحر، وفي قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، فكما أني لا أصلي إلا لله فكذلك لا أذبح إلا لمن؟ إلا لله. ولذلك إذا طلب الساحر منك أن تذبح ذبيحة ومثلا تذبحها عند البيت الفلاني أو في الشارع أو نحو ذلك، فهذه ذبيحة لغير الله وإن ذكرت اسم الله عليها، لأنك قصدت بها من؟ قصدت بها غير الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبيحتي، نسكي ذبيحتي، قال ومحياي ومماتي، محياك مماتك جميع أعمالك إنما تحيا لله عز وجل. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله إن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله ساعة وتنتهي القضية، نسأل الله يتقبل. لكن الحياة في سبيل الله جهاد طويل، تجاهد نفسك والشيطان وهواك وجماعتك وأهلك منذ صلاة، منذ أذان الفجر الأول إلى أن تنام بعد العشاء وأنت في جهاد. فالحياة في سبيل الله هذا حفظكم الله، يعني يقول العلماء إنه أصعب من الموت في سبيل الله. فجميع ما تفعل تفعله لله عز وجل، تحبه لله وتبغض، تحب في الله وتبغض في الله، وتعمل لله وتترك لله، وتبيع في الله وتشتري في الله، وهذا في شأنك كله، في حياتك كلها. قال ومحياي وماتي لله رب العالمين. هذا الاحتجاج بتوحيد الربوبية على وجوب إفراد الله بالألوهية، هذا دليل من أدلة توحيد الألوهية، توحيد الربوبية. قال لله، لماذا لله؟ لأنه رب العالمين، كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا نفرده بالعبادة؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا شريك له، هذا تأكيد حفظكم الله، كما مر معنا الجمع بين النفي والإثبات كثيرا. قال وبذلك أمرت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم مأمور، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا مأمورون بإفراد الله بالعبادة، ونحن تبع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مأمورون بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أول المسلمين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة، وأول مسلم صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة. نعم. وقول الله تعالى فصل لربك وانحر، هذا أيضا مثله أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي شكر هذه النعمة. والنعمة المذكورة في هذه السورة الكوثر، نهر من أنهار الجنة يتفجر من تحت عرش الرحمن، أعطاه الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والكوثر غير الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم خارج الجنة في العرصات خارج الجنة، أما الكوثر فهو داخل الجنة. الكوثر داخل الجنة، لكن ماء الحوض من الكوثر، ماء الحوض من الكوثر، للحوض ميزابان يجريان من الكوثر، أحدهما من الذهب والآخر من الفضة. من شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم أن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وحده لا شريك له، وانحر من محيرتك وذبيحتك لربك وحده لا شريك له. وقال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الحديث حفظكم الله من أشد الأحاديث تنفيرا عن بعض الأمور المحرمة، وبعض هذه الأمور يخرج من الملة وبعضها لا يخرج من الملة. وفي هذا دليل على لعن الذنوب أو مرتكبيها على وجه العموم، أما لعن المعين فهو مسألة أخرى. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، وهكذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام لو أراد العاد أن يعده لعده، وهذا من بلاغته صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أعطاه جوامع الكلم واختصر الله له الحديث اختصارا، هذا من بلاغته. ومن بلاغته صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بالكلمة تفيد معاني كثيرة. ولذلك أفرد بعض العلماء أحاديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحوه في رسالة كحديث إنما الأعمال بالنيات وكالأربعين النووية وما فيها، وكقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ونحو ذلك من كلماته الجوامع صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بالكلمتين بالثلاث بالأربع يعني، ولكنها تفيد معاني كثيرة. هذا من بلاغتي صلى الله عليه وسلم. قال لعن الله من ذبح لغير الله. هذا هو الشاهد في هذا الحديث، أن من ذبح لغير الله فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان علي رضي الله عنه. ولذلك من انتسب إلى علي رضي الله عنه وهو يذبح لغير الله عز وجل فهو ملعون على لسان علي رضي الله عنه. ومن العجب أن يوجد طوائف من المبتدعة المسلمين يذبحون ويقول يا علي وهو يذبح ذبيحته، ويقول يا حسين وهو يذبح ذبيحته، وهذا علي الذي يعظمونه زعموا وهو كذب لا يعظمونه وإنما يعظمون الشيطان الذي في رؤوسهم. يقول لعن الله من ذبح لغير الله. وكما قلنا الذبح لغير الله له ثلاث صور: تقصد غير الله بقلبك وتذكر اسم الله، تقصد غير الله بقلبك وتذكر غير اسم الله، تقصد الله بقلبك وتسمي غير الله. هذا كله ذبح لغير الله. ليس شرطا أن تقول بسم الله، لكن الشرط أن يكون قلبك يوافق ماذا؟ لسانك، قلبك يوافق لسانك. ثم قال لعن الله من لعن والديه. هذه كبيرة من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله أو يلعن الرجل والديه؟ قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني سواء كان لعن مباشر وهذا نادر جدا، أو لعن بواسطة تسببت يعني بلعنهما، لعنت رجلا فلعن أباك والعياذ بالله، أو كنت سيء الخلق، لأن الإنسان قد يجلب المذمة لنفسه أو لأهله. كيف يجلبها؟ بأن يكون سيء الخلق. فإذا رأى الناس سوء خلقه قال لا بارك الله فيه ولا بارك بأبيه الذي رباه، فجلب اللعنة نسأل الله العافية لوالديه. وهذا من العذاب نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. انظر يدعو له، ما قال لعنه نعوذ بالله من الضلال، سواء كان لعنا مباشرا أو لعن غير مباشر. قال لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو المفسد، هو المفسد في بلاد المسلمين. إذا أفسد رجل في بلاد المسلمين كان الواجب على كل المسلمين أن يتعاونوا في رد هذا المفسد وفي تسليمه لأولي الأمر. قال الله عز وجل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما تؤوي هذه الفئة الباغية الظالمة، أو إنسان كان عليه حد من الحدود فهرب عن تطبيق هذا الحد الشرعي فأنت تؤويه؟ لا، لا يجوز. من آوى محدثا فهو ملعون على هدي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك من يؤوي أو يتستر على أحد أفراد الفئة الضالة خوارج العصر، سواء في بلادنا أو في غيرها، ممن يسبب أذى للمسلمين، أو تجار المخدرات الذين يسلمون في بلاد المسلمين، أو الدعاة الإباحية الذين يريدون أن تنتشر الفاحشة في بلاد المسلمين. كل من آوى هذا الصنف فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال الكلمة الرابعة لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض علاماتها، منار الأرض علاماتها، وذلك أن الناس يعرفون حدود أرضهم من أراضي جارهم بعلامات يضعونها، علامة يعني إما خشبة وإما حديدة وإما حجر حتى تتمايز الحدود، لأن الحدود إذا تداخل تقاتل الناس، قد يتقاتل الناس. والله إني لا أعرف قصة نشرت في جريدة قتل ثلاثة رجال بسبب حمار. حمار جاء رجل فأخذ الحمار، قال سامي حماري قال ليس حمارك، حماري ليس حماري، فقتله. فجاء ابن الرجل المقتول فقتل القاتل، فجاءت الحكومة وقتل القاتل الثالث وقتله. شوف الفوضى نسأل الله العافية، ثلاثة دماء مسلمة تموت من أجل حمار. فأنت الآن إذا غيرت منار الأرض ليست القضية شبر ولا شبرين، القضية قتال سيقوم بين المسلمين وفتن لا نهاية لها والعياذ بالله. ومن حق الجار على الجار أن يحافظ على ماله ودمه وعرضه. شاهدنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح، لعن الله من ذبح لغير الله. وقلنا سواء هذه الذبيحة جنسها مشروع أو غير ماذا مشروع، كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده. تفضل. وقال رحمه الله تعالى: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم، هذا الحديث حفظكم الله من أشد الأحاديث التي تبين خطورة الشرك، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب أمر تافه لا يؤبه له. مصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم والعياذ بالله. فالإنسان حفظكم الله قد يقول كلمة لا يأبه باله لها، توقع في كفر بالله عز وجل أو في الشرك بالله عز وجل. مثل هذا التصرف حفظكم الله يعني أولا تعظيمه بهذا الصنم. والحديث حفظكم الله اختلف في وقفه ورفعه، والمشهور وقفه على سلمان رضي الله عنه، واختلف في صحبة طارق بن شهاب، والصحيح أنه من الصحابة رضي الله عنه، فهو مرسل صحابي. ومرسل الصحابي كما تعرفون يعني مقبول. فهذا الرجل حفظكم الله ورعاكم ممن كان قبلنا عظم هذا الصنم الذي كان أهله قد وضعوه في الطريق، وتمنى لو أن عنده شيء. ولذلك انظر فرق الجوابين حفظكم الله. قالوا لأحدهما قرب، قال: ما عندي شيء أقرب. ما أنكر حفظكم الله التقريب لهذا الصنم، وإنما اعتذر بعدم وجود شيء يقربه لهذا الصنم. ولذلك كأنه استباح الذبح لغير الله، واستباحة هذا الأمر شرك بالله عز وجل، كما أن استباحة أمر معلوم الحرمة من الدين بالضرورة كفر بالله عز وجل ولو لم تفعله. فمن استباح الزنا كفر بالله عز وجل ولو لم يزني، ومن استباح اللواط كفر بالله عز وجل ولو لم يفعله، ومن استباح الربا كفر بالله عز وجل ولو لم يفعله. فهذا حفظكم الله قال: ما عندي شيء أقرب. ما أنكر وقال: ما كنت لأقرب شيئا من دون الله. فقال له: إذن أنت معنا، أنت مجيز أن تقرب، أي ما عندك مانع، لو كان عندك شيء تقربه لقربته. فقالوا له: قرب ولو ذبابا، رمزا أنك تعظم هذا الوثن. مثل الآن ما تهدي إلى مثلا يعني أحد علية القوم درعا يسمونه درع مثلا، أو تهديه ميدالية مثلا، هذه الميدالية لعلك اشتريتها بخمسة ريال، 5 ريال اشتريتها، لو اهديت لهذا المعظم 500 ريال يغضب، يغضب ولا ما يغضب؟ يقول انا تهديني 500 ريال لكنك وضعت هذه الميداليه او هذا الدرع الذي اشتريته بخمسه ريال في قالب وقلت هديه، واستقبله وفرح به وصوره المصورون، رايت حفظكم الله رمز انك ايش؟ تعظمه، رمز انك تعظمه. فهذا في الحقيقه معنى هذا الحديث، هذا الرجل عظم ما عظمه اولئك وما انكر قضيه الذبح لغير الله، وانما اعتبر ان ما عنده شيء، فقالوا قرب ولو ذبابا، كما يطلب الساحر الان من الانسي ان يذبح دجاجه او يذبح فارا او يذبح شيئا تافها فقط لكي يكفر بالله عز وجل. قال ما ليس عندي شيء اقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله. إذن هو عظم في الحقيقة كما قلت لكم، عظم هذا الصنم واعتذر بعدم وجود شيء وقرب هذا الذباب. فدخلنا وقالوا للآخر قرب، قال ما قال ما عندي شيء، قال ما كنت لأقرب لأحد شيء دون الله عز وجل. فهذا أهانهم وأهان صنمهم ورد هذا المبدأ وهو الذبح لغير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، فدخل الجنة. وهذا العلماء يقولون لعله من شرع من قبلنا، لأن المكره في شرعنا معذور، ومن أنواع العذر في شرعنا العذر بالإكراه. والآية في سورة البقرة معروفة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، كيف ولن تفلحوا إذا أبدا وهو إكراه؟ قال الشيخ رحمه الله أخذ العلماء من ذلك أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، وهذه من الأغلال والأسراء والآثار التي رفعها الله عز وجل عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث الباب، ذكر دليلا على هذا حديث طارق بن شهاب أن رجلا دخل النار في ذباب، ثم قال ويشهد له في مفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما الشكر عليه، وآية البقرة دليل على ذلك. ثم قال عن هذه الأمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا حفظكم الله يعني من شرع من قبلنا. وفي هذا الحديث كما بينا سابقا فيه بيان خطورة الشرك، وأن من ذبح لغير الله عز وجل ولو شيئا تافها، كمن يأمر في السحرة الذين يأمرون الناس أن يذبحوا شيئا تافها كدجاجة أو ديك أو قط أو نحو ذلك، نقول هذا شرك بالله عز وجل، شرك بالله. نعم. وقال رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. من أسباب حفظكم الله السلامة من الشرك والشبهات والشهوات والذنوب والمعاصي الابتعاد عنها وعن أهلها، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمون كثير من الناس. فالابتعاد عن الشرك وأهله، الابتعاد عن البدعة وأهلها، الابتعاد عن الشبهات وأهلها، الابتعاد عن الذنوب والمعاصي وأهلها من أعظم أسباب السلامة من هذه البلايا والرزايا. ولذلك يقولون لا في مصاحبة أهل البدع لا تدخل بيت الحية ولا تدخلها بيتك، لا تصاحب مبتدع فتظل، نسأل الله العافية، لا تدخل بيت الحية ولا تدخلها بيتك، لأنك لن تخلف الحالة، إن دخلت بيتها أكلتك، وإن أدخلتها بيتك أكلتك أو أكلت أحد أبنائك، لا يصلح أبدا. فهنا حفظكم الله، لا يجوز لنا أن نعبد الله عز وجل بعبادة تشبه عبادة المشركين في أي معبد من معابدهم، ومن ذلك عبادة الذبح. لا يجوز لك أن تذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله، لأنك كسرت سواد المشركين، وكل من رآك حفظك الله يظنك تذبح لغير الله سبحانه وتعالى، كل من رآك ظنك أنك تذبح لغير الله عز وجل. ومن ذلك نهي الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، ولذلك نحن المساجد المبنية لغير الله عز وجل لا يجوز لنا أن نصلي فيها، فالمساجد المبنية على القبور لا نصلي فيها، ومساجد البدع والخرافات لا يجوز لنا أن نصلي فيها، ومساجد المنافقين لا يجوز لنا أن نصلي فيها، ولا أن نذبح لله في المكان الذي يذبح فيه عباد القبور والأوثان، ولو كنت تذبح لله لا يجوز. قال الله لا تقوم فيه أبدا. لما بنى المنافقون مسجد الضرار أرادوا أن يفرقوا بين المسلمين، فلما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بعد مرجعه أو مقدمه من تبوك، في الطريق أنزل قال الله عز وجل قوله لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم، فهو من أول يوم بني لمن؟ لله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فكل بيت رفع وذكر فيه اسم غير الله عز وجل لا يجوز لنا أن نصلي فيه، وكل بيت لم يؤسس على التقوى كمسجد الضرار لا يجوز لنا أن نصلي فيه، وكل بيت بني على قبر لا يجوز لنا أن نصلي فيه. لعن الله زوارات القبور، ولعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسوج. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجسس أو يكتب عليه شيء، فكل هذا محرم. فكما أن صلاة النبي لصلى سيصلي لله، لكنه صلى في مكان بني لغير الله، ما دام أن هذا بني لغير الله لا تصلي في هذا المكان، وبالتالي لا تتشبه المشركين في عبادتهم، ومن ذلك عبادة الذبح. فكون الله نهى نبيه عن الصلاة فنحن من باب أولى أن نبتعد عن كل هذه الأماكن التي بنيت لغير الله عز وجل، ويعبد فيها غير الله ويذكر فيها اسم غير الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا بجوانته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. مع هذا الحديث نص في قضية الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وسيأتي معنا بعد قليل تعريف النذر. وبوانة موضع على ساحل البحر الأحمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل، يعني هذه الكلمة الآن، فسأل النبي، أي فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينحر في هذا المكان ولا ما ينحر في هذا المكان، أو فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن سبب اختياره وتخصيصه هذا المكان، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، هل كان فيها عيد من أعيادهم، لماذا خصصت هذا المكان دون سائر الأماكن، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية كان أهل الجاهلية يذبحون عنده فأردت أن تتشبه بهم، أو فيها عيد من أعيادهم يجتمعون ويشربون الخمور ويذبحون لغير الله؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن النذر لا بد أن يكون طاعة لله عز وجل، لا بد أن يكون في مقدور هذا النازل، في مقدور هذا النازل. إذن حفظكم الله، الشاهد فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم هذا النادر لماذا خص هذا المكان، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خصه تقليدا للمشركين أمره أن يفي بنذره صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم، هذا الحديث، هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله لبيان بعض أنواع الشرك التي تنقض التوحيد وتنقض لا إله إلا الله، ومن ذلك صرف عبادة النذر لغير الله. والنذر عند العلماء رحمهم الله إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع، أن يلزم المكلف نفسه عبادة من العبادات، كإلزام المكلف نفسه بصيام، أو إلزام المكلف نفسه بحج أو عمرة أو صدقة أو قراءة قرآن لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع. وعادة ما يربط النذر بشرط، يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، إن أنجح الله حاجتي فلله علي كذا، إن رد الله غائبي فلله علي كذا، إن عرضت الجامع قام لزوجتي فلله علي كذا. هذا كله حفظكم الله شروط، يعني يلزم المكلف نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه. ما حكم النذر؟ حكمه ابتداء الكراهة، مكروه، يكره للمسلم أن يلزم نفسه بعبادة ما ألزمه الله عز وجل بها، لأنه قد يكلف نفسه أمرا فلا يطيقه، لا يطيقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به صلاة التراويح في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث، امتنع في الثالث أو في الرابع صلى الله عليه وسلم الخروج، فاجتمع عدد كثير فسألوه، قال: قد رأيت مقامكم البارحة وما منعني أن أخرج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، خشيت، لأن زمن تشريع، خشيت أن تفرض عليكم فتتركوها وتعجزوا عنها فتحلفوا. فيعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا أراد أن يلزمنا بشيء ما ألزمنا الله به، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قال: لا تواصلوا، قالوا: إنك تواصل، قال: إني ليس كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهانا، وكان يقول: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، وكان يقول: عليكم من الأمر ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان يقول: أدوم الأعمال إلى الله أحبها، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، هكذا لا إفراط ولا تفريط. وكان يقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم غلو، وكان يقول: هلك المتوقعون، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، والراحمون يرحمهم الرحمن. ولذلك يجب على طالب العلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رحمته أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشعر المزع أنك ترحمه. ولذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثم كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه، كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا تلزم نفسك إذا يعني أردت حفظكم الله، يعني الله يستجيب أو يقضي حاجة، ادعو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذا أردت فادعو الله عز وجل، قدم بين يدي دعواك صدقة، صم إلى الله، تقرب إلى الله، تب إلى الله، استغفر الله عز وجل، استقم كما أمرت. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء مدرارا. هكذا تقرب يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله وابتغوا إليه الوسيلة، تقرب إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله بالطاعات بدون أن تلزم نفسك شيئا. لكن إذا ألزمت نفسك بشيء فإن كان هذا الشيء الذي ألزمت نفسك به طاعة مقدورة وجب عليك أن تفي، وجب، لا يجوز لك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا ألزمت نفسك بطاعة مقدورة يجب عليك حفظك الله أن تفي بهذا العقد الذي بينك وبين الله، تفي بها. أنت الآن حر طليق، لا تلزم نفسك، لكن إذا ألزمت نفسك يجب عليك أن تفي بهذه الطاعة التي ألزمت، بشرط أن تكون طاعة لله وأن تكون مقدورة. مثل واحد يقول لله علي نذر إن شفى مريضي أن أتصدق ببقرة، هذه طاعة ببقرة جارنا، هذه طاعة غير مقدورة، سهلا، طاعة غير ماذا؟ غير مقدورة. لا بد أن تكون طاعة لله ولا بد أن تكون مقدورة. فإذا حفظك الله نذرت طاعة غير مقدورة وجب عليك أن تكفر كفارة يمين، وإذا نذرت نذر طاعة مقدورة وجب عليك أن تفي بذلك، وإذا نذرت نذر معصية لا يجوز لك أن تفي، وإذا نذرت نذر شرك لا يجوز لك أيضا أن تفي. واختلف العلماء في الكفارة، اختلف العلماء في الكفارة هل تكفر أو لا تكفر، والأولى أن تكفر، الأولى أن تكفر، لأن هذا النذر كأنه يمين، كأنه يمين، كما حلف بالطلاق استحب العلماء له ماذا؟ أن يكفر. كيف نذر معصية؟ يقول إن نجحت في الاختبار سأعمل وليمة كبيرة جدا أدعو فيها المغنين والمغنيات، هذا نذر معصية ولا مو معصية؟ لا يجوز لك أن تفي بهذا النذر. أو إن نجحت في الاختبار سأذهب إلى أوروبا للسياحة، يقول هذا نذر ماذا؟ معصية، لا يجوز لك أن تسافر إلى أوروبا للسياحة، لا أنت ولا أهل بيتك، هذا نذر معصية. كيف نذر شرك؟ ها نذر شرك، إن شفى الله مريضي أذبح للولي الفلاني بقرة، هذا نذر شرك، أعوذ بالله، هذا شرك لله، لأن الذبح عبادة والنذر عبادة لله عز وجل. فهذا حفظكم الله يعني أمر، إذا حفظكم الله النذر ابتداء المكروه، يكره لك أن تنذر. تريد أن يقضي الله عز وجل حاجتك، أكثر من الدعاء، تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، أكثر من التوبة والاستغفار، تقضى حادثك إن شاء الله عز وجل، تقضى حادثك أو تدخر لك إن شاء الله، أو يكفر الله عنك الذنوب مثلها. لكن إن نذرت حفظك الله نذر طاعة مقدورة يجب عليك أن تفي بها، نذر طاعة غير مقدورة تكفر كفارة يمين، نذر معصية أو نذر شرك لا تفعلها، لا يجوز أن تفعلها، واختلف حفظكم الله بالكفارة. ثم أراد الشيخ أن يبين أيضا أن النذر عبادة، في قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، هذه النفقة التي ينفقها الإنسان من ماله إما زكاة واجبة أو صدقة مندوبة يتقرب بها إلى الله عز وجل، عطف الله عز وجل عليها النذر، دليل على أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، سواء قلنا معصية ذنوب أو معصية شرك لا يجوز لك أن تفعله. وبعض العلماء يرى أن عليك كفارة، واحتجوا على هذا بتتمة لهذا الحديث، قال وكفارته كفارة يمين، نعم، قال لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور. وضعف الحديث بعض العلماء رحمهم الله، فمن صح عنده الحديث هذا حديث عائشة يرى الكفارة في نذر المعصية، ومن لم يصح عنده الحديث لا يرى الكفارة في نذر المعصية. وصح الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله وهو يرى الكفارة في نذر المعصية، سواء كانت معصية شرك أو معصية عادية. نعم. وقال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستغاء من الشرك الاستعادة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض أنواع العبادة التي لا تصرف لغير الله عز وجل، ومن ذلك الاستعادة. والاستعادة ذكر مشروع شرعه الله عز وجل لنا في مواضع، من ذلك حفظكم الله عند قراءة القرآن يشرع لنا أن نستعيد بالله عز وجل، ومن أذكار الصباح والمساء قراءة المعوذتين، ومن أذكار المنزل إذا نزلت منزلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ومن أذكار دخول الحمام أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فالاستعاذة ذكر من الأذكار، والأذكار كلها تدخل تحت باب الدعاء، تحت باب الدعاء. فمن استعاذ بغير الله كمن دعا غير الله عز وجل، كمن دعا غير الله عز وجل. والاستعاذة مأخوذة من العوذ، والعوذ هو طلب الالتجاء والاعتصام بهذا الذي استعذت به، فكأنك تلتجئ وتعتصم بهذا المدعو مما تخافه وكلنا يذكر قول الله عز وجل في قصة مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك. فالإنسان في حال الخلوة إذا طرأ عليه طار عدو ما يستعيذ إلا بالله عز وجل. والله عز وجل قسم الأعداء إلى قسمين، قسم الله أعداءنا إلى قسمين: عدو مشاهد وعدو غير مشاهد. أما العدو المشاهد فمداراته يجب عليك إذا أردت أن تتوقع شر أن تداريه. قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والمشاهد الآن من الشباب عكس هذا تماما: ادفع بالتي هي أسوأ. فإذا الذي بينك وبينه محبة، أي والله يعامل إخوانه بسبب خطأ صغير جدا بأقسى أنواع المعاملة حتى يجعل أخاه عدوا له. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. المشاهد الآن بالعكس تماما، والذي أقرأه في مواقع الصالحين في الإنترنت عكس هذا تماما: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عدوك يمكن أن تداريه وأن تصانعه وأن تؤلف قلبه. ومن الدفع بالتي هي أحسن سهم المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم يأخذون من الزكاة الواجبة، يعطيهم ولي الأمر من الزكاة، من المؤلف قلوبهم؟ كافر يرجى إسلامه، كافر يرجى دفع ضرره، مؤمن ضعيف الإيمان. انظر مؤلف قلبه كافر، كافر نعطيه من الزكاة رجاء إسلامه، لأن يهدي الله برجل واحد خلف الحمر. نعم كافر يرجى دفع ضره، إذا أعطيناه من هذا المال سكت وتركنا وشأننا. أو مؤمن ضعيف الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لإني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، يخاف عليه ضعيف الإيمان. فيؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قلبه، وكان يعطي صلى الله عليه وسلم المئات من الإبل، وأعطى رجلا قطيعا من الغنم، وادي غنم مليان بين الجبلين، فساق الرجل الغنم إلى قبيلته فقال جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر أبدا. إذا هذا الإنسان مو طبيعي أبدا. فأسلمت القبيلة كلها وردوا الغنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذاقوا طعم الإيمان، أفاد. انظر حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت القبيلة وردت الغنم، بينك وبينه عداوة. الآن بسبب كلمات تافهات في الإنترنت، والله تعادى طلاب العلم عداوة ما سمعنا مثلها قط قبلها أبدا أبدا. عداوة شديدة جدا، وضربوا الشباب، ضربوا المشايخ بعضهم ببعض. فبدل أن يستفيد الشباب من حكمة المشايخ، أصاب الشباب المشايخ بسوء حمقهم، نسأل الله العافية. وهذا خطر عشر أحبة. إذن هذا العدو الأول، العدو المشاهد، اصبر عليه وداره، وألف قلبه واهده، وروح بيمين وروح بيسار، ادعو الله له لعل الله أن يهديه ويكفي شره. أما العدو غير المشاهد، ايش تفعل؟ ما لك إلا الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ما لك إلا الله عز وجل يعيدك من جميع أعدائك الذين تراهم، الجن والشياطين والعفاريت والدواب والهوام والعقارب والثعابين والحيات، ويعني الدود وكل هذا. ما ترى أنت تضع فراشك في الطريق وتنام، ربما تأتيك نملة صغيرة جدا تدخل في منخورك تقتلك، نملة صغيرة، أنت قبلها تنام تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من خير ما خلق، ثم تنام قرير العين. إذا أصابك الخوف والهلع بعد أن تلتجئ وتعتصم بالله، أنت عندك مشكلة في العقيدة. ذكر هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الرحمن في كتاب الكبائر، وقال هؤلاء الذين عندهم الخوف الكثير والهلع الكثير، هذا عندهم اختلاف في العقيدة. وإلا أنت تعرف أن هذه كلها تحت أمر الله، وكلها تحت سيطرة الله، وكلها بيد الله. إن شاء ضربك وإن شاء نفعتك، وإن شاء ضربك ونفعتك، وأنت توكلت على الله. الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا فيش فاخشوهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فلا تخشى عدوا ظاهرا ولا تخشى عدوا بالتالي مختفيا. لا تخاف من الجن ولا تخاف من الشياطين ولا تخاف من الحجاج ولا تخاف من العقارب، حاشا خوف الطبيعي. وسيأتي معنا إن شاء الله في باب المحبة وباب الخوف وباب الرجاء زيادة على هذا الكلام. إن شاء الله في خوف طبيعي تستخدم العلاج أسبابا طبيعية، أما خوف غير الطبيعي الذي يمنعك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنعك من طلب العلم، يمنعك من تطبيق السنة، يمنعك من السفر، يمنعك من الذهاب، يمنعك من الزواج، يمنعك من كذا، هذا كله خوف غير ماذا؟ غير طبيعي. ولذلك يجب أن ننتبه لهذه المسألة. وما أخطأ فيه آباؤنا في تربيتنا لا نكرره على أبنائنا. إن كثير منا تربى على انتبه لا يأكلك الكلب، انتبه لا تأكلك القطة، انتبه لا يأكلك الشيطان، هكذا يخوفون. نام وإلا يأتيك الشيطان يأكلك، هكذا يخوفون في بلادنا أبناءنا الصغار. هذا خطأ تربوي كبير جدا. إياك أن تكرر حفظك الله إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، إياك أن تكرر هذه التجربة على أبنائك. والاستعادة نوع من ذكر الله عز وجل، ونوع من ماذا؟ من الدعاء الذي لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. هنا يحكي الله عز وجل عن الجن الذين أسلموا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام يتحدثون ويذكرون أمورا في الجاهلية، يضحكون على أنفسهم. تذكر لما فعلنا فكانوا يضحكون ضحكا شديدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تبسم يتبسم منهم إذا ذكروا أشياء في الجاهلية غريبة. تذكر يوم فعلنا كذا، يوم أكلنا كذا، يوم عبدنا كذا، يوم سوينا كذا، يوم سرقنا، يتحدثون في الجاهلية. الله يحكي لنا عن الجن أنهم كذلك يتحدثون فيما بينهم عن حالهم قبل الجاهلية في الجاهلية وحالهم بعد الإسلام، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقولون كان الجن قديما يخافون من الإنس، فإذا دخل الإنس مكانا ضيقا هرب الجن، لأن الإنس لا يرون الجن، فربما وطؤوهم فقتلوهم. فكان الجن يهربون من الإنس قديما، حتى جاء إنسي جبان فدخل واديا فخاف، فصاح بأعلى صوته: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهائه. فقالوا: والله راهم يخافون منا، هلموا نلعب به. فصاروا يلعبون به. قال: فزادوهم رهقا، زاد الجن الإنس خوفا لأنهم تلعبوا بهم، أو زاد الإنس الجن طغيانا، لأن الجن يهمه أن تكفر، الجن الكافر يهمه ماذا؟ أن تكفر بالله عز وجل، يهمه أن تكفر كما كفر، نسأل الله تكون سواء، نعوذ بالله. ففرحوا بهذا وتعاظموا وادعوا الألوهية بل والربوبية، وآذوا الناس وطلبوا من السحرة يعبدونهم من دون الله عز وجل. وهذا حفظكم الله خطأ، لا تستعذ بغير الله أبدا، لا تستعذ بغير الله عز وجل أبدا، دائم استعذ بالله سبحانه وتعالى. وهنا حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا الإنسان في سفره أو بيت جديد أو دخل مكانا لم يدخل قبل هذا، يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. احتج العلماء بهذا على أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ ومنه يعود، لأن الاستعاذة بغير الله ماذا؟ شرك. الاستعاذة بغير الله عز وجل شرك. قال: من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لأنه استعاذ بالله عز وجل، استعاذ بالله عز وجل. نعم. فقال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. نعم، هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد، لأن أخطر أمر يقع فيه مشرك هذا الزمان والذي قبله هو صرف الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نسمعه منهم ونقرأه في كتبهم وعلى سياراتهم وفي أبنيتهم التي يسمونها مساجد: يا فلان يا فلان يا فلان، يتصايحون فيها صباح مساء. ولذلك معرفة شبهاتهم، ولا نقول أدلتهم، بل إنما هي شبهات يذكرونها لأتباعهم يلبسون بها عليهم دين الله عز وجل، معرفة شبهاتهم في جواز دعاء غير الله عز وجل أو الاستغاثة بغير الله عز وجل، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة، من أهم ما ينبغي لطالب العلم فعله، لأنه سيتعرض حفظكم الله ورعاكم كثيرا لمن يقف أمامه حال نهيه عن الدعوة عن دعاء غير الله. ستجد منتسب للعلم أو متزيد بزي العلم أو شيخ طريقة أو معمم من هؤلاء المعممين يعني يقف أمامك ويقول كيف تقول هذا وقد قال الله كذا وقال رسوله كذا وقال الصحابة كذا وقال التابعون كذا، يعني شبهات يذكرها يلبس بها على ضعاف طلبة العلم، يجيز فيها دعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله. والاستغاثة كالاستعاذة تماما نوع من أنواع الدعاء، لكنها لا تكون إلا في زمان الكربات والشدة. الاستغاثة طلب الغوث ويكون في الشدائد، قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، قال أو يدعو غيره، وهو من باب عطف الخاص على العام لبيان خطورة حفظكم الله هذا الأمر الخاص. فإن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، والدعاء لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا دليل عقلي، لأن الإنسان إنما يدعو لجلب خير أو دفع ضر، فهذا حفظة الله المدعو لا يستطيع أن يجلب لك خيرا ولا يدفع عنك ضرا، لا يستطيع أن يجلب لك خيرا ولا يدفع لك ضرا. ليش تدعوه؟ لماذا تدعوه؟ ما المناسبة؟ ما دام لا يجلب لك خيرا ولا يدفع عنك ضرا هل تدعوه؟ ولذلك يقولون دعاء الغائب شرك ودعاء العاجز سفه ودعاء الحي الحاضر القادر وهو الله عز وجل، هذا هو التوحيد. يعني الآن لو ذهبت حفظك الله هنا سيارتك تعطلت وناديت حفظك الله يعني أخوك القوي جدا ما شاء الله عضلاته مفتولة قوي يدفع سيارتين، لكنه في أستراليا، يا أخي فلان تعال ادفع معي السيارة، هذا شرك بالله. كيف ادعو غائب؟ غائب هذا غائب كيف ادعوه؟ طيب عندك أخو ثاني حاضر موجود لكن عمره سنتين، يا أخي ادفع معي السيارة تعال ادفع معي السيارة، تقول انت مجنون هذا عادي كيف عندك؟ فالمدعو لا بد أن يكون حي حاضر قادر. لو أن أحدنا في شارع الملك عبد العزيز عند البقيع تعطلت سيارته فقفز سور البقيع وقال يا أهل بقيع الغرب قد أيديكم معي ادفعوا السيارة، لقال الناس مجنون ولا أبدا 100%. طيب نراهم حفظكم الله نحن الآن في غرب المسجد النبوي في غرب البقيع آسف شرق المسجد النبوي يدعون هؤلاء الموتى يدخلون الجنة، يا سبحان الله، هذا الميت لا يستطيع أن يدفع معك سيارة يستطيع أن يترك الجنة؟ إيش هذا العقل؟ عبد. فدعاء العاجز سفه ودعاء الغائب شرك، العاجز دعاءه سفه ودعاء الغائب ماذا؟ شرك، نسأل الله العافية. وهؤلاء الموتى عاجزون غائبون، وإذا قال عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك لأنه غائب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأنه عاجز. فجمع داعي الموتى بين السفه وبين ماذا؟ وبين الشرك. والله سمعت امرأة تطوف بالكعبة وتقول يا فاطمة يا فاطمة، يا سبحان الله، إذا دعيت فاطمة في المطاف وين يدعى الله عز وجل؟ وين يدعى الله؟ والله إن أفسق الناس يعصي الله ولا يترك شاذة ولا باد إلا ارتكبها، فإذا وصل الحرم خشع وخضع وطأطأ رأسه خوف الله عز وجل وتجدد إيمانه وزاد. فهذا ما تجدد إيمانه وتوحيده في الطواف وين يتجدد إيمانه؟ شوف البدعة كيف، البدعة تقتل التوحيد قتلا، تذهب بالعقل وتذهب الثوابت وتذهب الولاء والبراء. أي والله المعاصي قد لا تذهب العقل، العاصي يطعطي ويخشع في الحرم لكن المشرك يتبجح يزداد جنونه في الحرم، يا فاطمة يا حسين وهو في الحرم. إذا ما أفردت الله بالعبادة في الحرم وين تفردون؟ وين تفردون؟ في قبر حسين معذور تقول يا حسين، عاد يعني يقول مجنون لا حول الله بالله وقبر حسين أمامك وخذك العاصفة يا حسين يا حسين، لكن في المسجد النبوي يا حسين، في الكعبة يا فاطمة وين تقول؟ متى توحد الله؟ متى توحد الله؟ هكذا البدعة تقتل عقل صاحبها، تقتل ثوابت صاحبها، تقتل ولاءه وبراءه نعوذ بالله. فانظر إلى حالهم، شرك في الرخاء وشرك في الشدة، شرك في عند أماكن الشرك وشرك عند أماكن التوحيد، نسأل الله العافية. هكذا البدعة نعوذ بالله منها. قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، دليل عقلي. وأنا قلت لكم كثيرا، القرآن مليء بالأدلة العقلية على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته وعلى تفرده بالأسماء الحسنى والصفات العليا وعلى وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وأدلة عقلية على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر قضى قدر، مليء القرآن بالأدلة العقلية. ولذلك نحن لسنا بحاجة إلى علم المنطق وعلم الكلام حتى نناظر به عن ديننا، نحن بحاجة إلى التفقه في ديننا. من يريد الله بخير إيش يفقهه. قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة، مليان الأدلة العقلية. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. الظلم هنا الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا فيه تحذير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم مع عصمته صلى الله عليه وسلم عن الشرك ونحوه. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى، لأنك تريد كشف الضر عنك فلا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى. هذا دليل على عدم جواز دعاء غير الله في وقت الضر. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا يجوز لك أن تستغيث في حال الضر إلا بالله عز وجل، ولا تدعو حال الرخاء إلا الله عز وجل. وإن يردك بخير فلا راد في فضله، فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فالله عز وجل يعطي من أعطى لحكمة ويمنع من منع لحكمة، ولا يحملنا استبطاء رزقي أن نطلب الرزق بمعصية الله، لا بشرك ولا بربا ولا بنحوه. في الحديث إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء رزقي أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، سواء معصية ذنب ربا أو نحو ذلك أو معصية شرك بالله عز وجل ودعاء غير الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله ذكر هذه الآية أنه لا يستطيع أن يغيثك إلا الله عز وجل، فما دام لا يستطيع يغيثك إلا الله عز وجل فلا تدعو خسلائد إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم أخرى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض إلههم مع الله. نعم. وقال رحمه الله روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن الآية الثانية هو قول الله عز وجل فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. كما قلنا الإنسان حفظكم الله بين أمرين، إما جلب خير أو دفع شر، ولا يقدر على هذا إلا الله عز وجل. فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله واعبدوه هذا من عطف العام على الخاص، لأن ابتغاء الرزق عند الله عز وجل من العبادة التي أمر الله عز وجل بها. وهذا مثل قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. ثم الآية الثالثة قول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لا أحد أضل ولا أسفه ولا أجهل ممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، لا أضل ولا أسفه ولا أجهل ممن يدعو غير الله سبحانه وتعالى، لأنه غائب لا يسمعك غائب، ولو جلست إلى يوم القيامة عند صاحب القبر ليخرج يدفع ما في السير الله ما خرج. لو جلست والله الذي لا إله غيره قابلت بقيع الغرقد وسيرتك الخربانة، يا أهل بقيع الغرقد اخرجوا ادفعوا معي السيارة، والله ما خرجوا إلى يوم القيامة. وكل من مر عليه قال يا مجنون كيف تدعو هذا الميت يخرج؟ ما يخرج هذا الميت ولا يمكن لك على هذا. طيب ايش تسوي للمجانين الاخرين الذين يريدون ان يدخلهم الجنه؟ ايش تفعل بهم هؤلاء؟ ما دام ما لم يدفع لك السياره يستطيع ان يدخلك الجنه، ايش تفعل بهم؟ ولذا قال الله من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. لان المقبور اما صالح فهو يلعن في قبره ولا يدري عنك ولا عن دعائك، وإما أعوذ بالله خاجل فيعذب في قبره مشغول بنفسه لا يدري عنك ولا عن دعائك. هذه الأمر الأول أنه غير قادر، الأمر الثاني أنه مشغول بنفسه إما صالح نعم أو آخر من صلاح يعذب. الأمر الثالث قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد الكافرين، كما قال الله عز وجل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي حق، ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك الآيات. فهؤلاء الصالحون سيتبرؤون يوم القيامة. أولا هم لا يعلمون أن هؤلاء المشركين يعبدون من دون الله، يعلمون أبدا غافلين عن هذا تماما. والأموات لا يطلعون على أعمال الأحياء، وهذه الدور لا علاقة لكل دار بأختها، دار الدنيا لا علاقة لها بدار البرزخ، ودار البرزخ لا علاقة لها بدار الدنيا، ودار البرزخ والدنيا لا علاقة لهما بدار الآخرة. فلهذه سنن كونية، وللبرزخ سنن كونية، وللدار الآخرة سنن كونية. وأنت ستمر بهذه الأطوار كما كنت نطفة، وكما كنت مضغة، وكما كنت علقة، وكما كنت عظاما، وكما كفى الله العظام لحما، أطوار مررت بها صح ولا لا؟ علاقة لكل طول بالآخر. فكذلك لا علاقة للدنيا بالبرزخ وهم عن دعائهم غافلون. لا يطلع الأحياء على عمل الأموات، إلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلام من سلم عليه، وهذا أمر اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا وكيف تعرض علينا صلاة عليك صلاتنا وقد أرمت؟ قال فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فنبينا صلى الله عليه وسلم في قبره سليم البدن كما كان، لكن حي حياة برزخية، حي حياة ماذا؟ برزخية لا علاقة لها بالدنيا. وهكذا الصالحون وهكذا الشهداء الذين ثبتت حياتهم في الكتاب والسنة أحياء حياة برزخية. قال أحياء عند ربهم إيش؟ يرزقون ولا يرزقون؟ من الذي يرزقهم؟ حتى أنت الذي يرزقك الله، حتى أنت أحياء عند ربهم إيش يفعلون؟ يرزقون. فهذا الميت إن كان صالحا فهو مشغول بنفسه، الله يرزقه والله ينعمه، وقد فتح الله له في قبره روضة من رياض الجنة، جعل الله قبره روضة من رياض الجنة وفتح له بابا إلى الجنة، فهو يقول ربي أقيم الساعة. وإن كان الآخر فالعياذ بالله وهو مشغول بنفسه يعذب نعوذ بالله، ويقول ربي لا تقيم الساعة، غافل والله ما له علاقة بك. لا يطلع الأموات على عمل الأحياء بشيء أبدا، لا على ما في علاقة أبدا. ولذلك اذهب إلى أي قبل قبر انبشه انبشه لا ترى شيئا، مع أن من أصول عقائدنا الإيمان بفتنة القبر، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بأن القبر روث من رياض الجنة أو حرز من سفر النار، هذا من أصول عقائدنا. لكن هذا أمر ثابت عندنا بدليل الكتاب والسنة، مع مخالفة هذا الدليل الثابت لكل حواسنا الخمسة، فما رأينا وما سمعنا وما شممنا وما ذقنا وما مسسنا لا نعيم ولا عذاب، لكننا والله نؤمن بهذا، والله نؤمن أن الناس يفتون في قبورهم وأنه إما يعذبون وإما ينعمون. والله ما رأينا وما سمعنا وما شممنا وما ذقنا وما مسسنا أبدا، كل الحواس الخمسة، لكن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا أنزل إلينا من ربنا فآمنا، فلا علاقة. أهل القبور غافلون بأنفسهم، غافلون بأنفسهم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مأمور بالصلاة عليه، وإن كان غيره فأنت مأمور بالدعاء والاستغفار له. والذين جاءوا بعد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، السلام عليكم أهل القبور، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيم بكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، هكذا حفظكم الله. أما أن يظن الظان أن هؤلاء الموت ينفعون من دون الله أو يضرون من دون الله، أو أن الله أقدرهم على هذا، أو أن الله جعلهم أسبابا أو شفعا، فهذا والله لا عقل ولا نقل، والله ما عليه دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من نقل صحيح عن السلف الصالح، ولا من عقل ولا من حس ولا من واقع ولا من فطرة، ولا دليل، ولا في الويندوز ولا اكس بي ولا جيستا ولا غيره أبدا، لا شرع ولا عقل، والله الذي لا إله غيره. ولذلك الله ومن أضل، المشرك هذا ضال أضل من حمار أهله، والله إن الحمر خير من هؤلاء المشركين، ما عندهم عقول، نعوذ بالله، ما عندهم عقل. ولذلك البدع أول ما تقتل ليش العقل. يقول الشافعي يتصوف الرجل صباحا فلا يزيد بعد الظهر إلا وقد ذهب عقله، إلا وقد ذهب عقله، ما عنده عقل صلى الله عليه وسلم، ما عنده عقل، تقول يمينك المثير رحمة الله ما يفعل. لذلك الله من أضل قال ويتبرؤون منهم يوم القيامة، يعني أنتم هل تعتقدون أن عيسى عليه السلام يحب هذا الكفر، وأنه ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة، وأنه سجد من حاشا وكلا، حاشا وكلا، بل يتبرأ منهم. وهكذا بقية الأنبياء كموسى وعزير وهو المعظمين من الصالحين، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأولياء الصالحين، والله يتبرؤون من هذا، يتبرؤون من هذا، لأن في هذا من رضي بهذا فهو كافر بالله عز وجل، طاغوت، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله، وهؤلاء الصالحون لا يرضون بهذه الصفة الشنيعة. وما سب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحد كما سبهم الرافضة، حيث زعم الرافضة أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قوم مشركون، وأنهم يرضون الشرك ويدعون إلى الشرك، وأنهم يرضون عن التمتع وعن الكذب، وأن التقية دينهم ودين آبائهم. هذا سب، والله سب، والله ولم نواصب، النواصب الذين يسبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أخف جرم من هؤلاء الرافضة الذين يدعون حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من عبد إنسانا من دون الله فقد سبه وشتمه وجعله من أقبح الناس والعياذ بالله، وهذا خلاف الحب، نسأل الله العافية. نعم. وقال رحمه الله تعالى روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى الكلام الذي لا إشكال فيه. ولذلك نقول مرارا يجب على طالب العلم أن ينتقي الكلمات التي لا إشكال فيها، وطلب الشفاعة من الحي الحاضر القادر في أمر يقدر عليه جائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نهى الصحابة رضي الله عنهم عن بعض الأمور وإن كانت جائزة. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وأباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء ثم حرمها علينا ثم حرمها علينا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره للصحابة أن يقول يا رسول الله أغثنا حتى لا يتخذ بعض الناس هذا ذريعة للشرك في المستقبل، فقال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله. وهذا منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على المنافقين وكان يعرفهم بأسمائهم، وعلم بعض أصحابه رضي الله عنهم بعض أسماء المنافقين كحذيفة، علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء المنافقين، لكنه صبر عليهم صلى الله عليه وسلم. قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا هو الواجب على ولي أمر المسلمين أن يصبر على المنافقين حتى لا يتحدث الناس أن الناس قد أن ولي الأمر يقتل أصحابه. ولذلك الآن بعض الشباب يسأل، ما السؤال أقول لكم بالصراحة بكل صراحة، ما دام أنكم تقولون أنتم دولة مسلمة وأنكم على السنة وتطبقون الكتاب والسنة، لماذا تسمحون بدخول بعض أهل البدع في الحج؟ لماذا تسمحون بدخول بعض الباطنية وببعض الرافضة وبعض الخوارج في الحج؟ لماذا؟ نقول هل سمعت دولة إسلامية منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم منعت المبتدع من الحج؟ هل منع النبي من المبتدع من الحج؟ هل منع النبي من المنافقين في زمنه من الصلاة في مسجده؟ هل منعت دولة الخلفاء الراشدين المبتدعة من الحج؟ هل منع أبو بكر المبتدع من الحج ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ هل منع علي من الخوارج وهو يقاتل من الصلاة؟ ما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج حتى قاتلوه، فلما قاتلوه قاتلهم، كان يخطبهم في المسجد وكانوا يقولون لا حكم إلا لله يا علي. قال كلمة حق ولد بها ماذا؟ ولد بها باطل. فما سمعنا لا دولة الخلفاء الراشدين ولا الأمويين ولا العباسيين ولا الترك العثمانيين ولا السلاجقة ولا التتر المغول ولا أي دولة من دول إسلامية منعت مثل الحج، ما سمعنا أبدا ونحن على أثارهم نسير حفظكم الله. الأمر الثاني، ترك بعض المشروعات خشية الفتنة، هذا أمر مشروع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن يكون قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولجعلتها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فأنت إذا منعت أحد المبتدعة قامت الدنيا وما قعدت. قال يمنع الناس الحج، ولا أذكر لكم قصة شهدتها بنفسي، طالب علم كنت أعتقد أنه عاقل من أعقل أهل بلده، والله كنت أعتقد، قابلته عند المسجد الحرام في رمضان وفرحت به قبيل صلاة التراويح. أي الله الشيخ كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. أراد أن يصعد إلى السطح، سطح المسجد الحرام، ومعه طفل صغير، فقال الشرطي ممنوع دخول أطفال للسطح. لماذا الحكومة تمنع دخول النساء والأطفال للسطح؟ حتى لا يصلون؟ ما تريد الناس يصلون؟ ولا خشية الاختلاط وخشية أن يسقط الأطفال؟ فمن المعلوم أن دفع المفاسد مقدم على جلب هذا المصالح. فغضب غضبا شديدا ما كنت أتوقعه منه، قال أعوذ بالله، تمنع الناس من دخول، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟ وسعى في خرابها. قل سعى في خرابها، ما بنى أحد المسجد الحرام منذ بني مثل هذه الدولة أحد أبدا، وما بنى أحد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بني مثل هذه الدولة أبدا، وما جمع ومجتمع مسلمون مثل هذا العدد الهائل مثل ما جمع في هذا الزمن الحمد لله، كيف منعوه؟ فغضب وسحب. أنا أوقفه وقلت تعالى يا شيخ الله يديك بحكمة، نكلم آخر، نذهب بك إلى المسؤول وبين لك. وغضب وثبت أنفس بقوة. قال له الشرطي رئيس الكعبة، قال نعم. قال اذهب وأنت وقف لك حتى تلصق بالكعبة، والله لن أمنحك، أنا أقول لا يخرج إلى الصدق فقط. فانظر حفظك الله إلى حمق كثير من الناس. فالقضية لا تظنون أنها يعني سهلة، وأن منع مسلم من الحج سهل أو منع مسلم من العمرة سهل. الآن الحكومة تقنن الحج حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا، ونرى الناس في الجبال يفرون في الهنى يفرون في البحر يفرون حتى يحجون وما كتب عليهم الحج يكذبون ويدلسون ويرشون والله ما فرضه الله عليهم والله قال الصحابة للنبي أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت ولا ما استطعت ما كلفك الله أن ترشي ولا أن تزور ولا أن تفر وحدث الإسلام وأنت تريح نفسك لماذا حتى لا يقتل الناس بعضهم بعضا كما ترى حفظك الله كما ترى فهذه القضايا الخطرة لا بد حفظك على طالب العلم أن يتبينها وأن يكون حليما إن فيك نفرتين يحبهم الله الحلم والأناس وينظر إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتوسمون العقلاء الألباء الحكماء الذين يعرفون بعض بواطن الأمور ببعض ظواهرها ببعض الأدلة الظاهر يعرف حفظكم الله طالبا علم هذه القضايا فهكذا كان النبي يعامل المنافقين يصبر عليهم ويؤكلهم ويشاربهم وصلى على إمام المنافقين بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الحج على الذي تولى كبر الإفك من تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول ترك النبي إقامة الحج عليه تأليفا لقلبه وقلب جماعته ورحمة بجماعته وصلى عليه ودف وكفنه ببردته انظر يعني هكذا حرس القضية بس اضرب واذبح واكسر واطرد وهجر ونص القضية ومنع قضية حفظكم الله دين الله وأمر الله وشرع الله نقاض لله لأنفسنا ما نطبق هذا الدين إلا كما أمر الله عز وجل ليس القضية حفظك الله هكذا فمن ذلك منعنا عدم منعنا للمبتدعة قضية ولعل الله يهديهم كم جاء في بلادنا كم أسلم آلاف ذكر الشيخ عبد المحسن البدر في رسالته التحذير من التفجير قال آلاف الكفار أسلموا في بلادنا آلاف الكفار الحمد لله أسلموا وآلاف المبتدعة تسننوا آلاف المبتدعة تسننوا الحمد لله فنحمد الله أن تواصل الناس وتناصحوا وتزاوروا وتعارفوا وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر فلا يشرع لك أن تقول الآن يا فلان إني أستعين بك ولا يا فلان إني أستغيث بك ولا يا فلان إني أستعين بك مع جواز يعني الحي الحاضر القادر لكن تختار عبارة أحسن من هذه العبارة حتى لا تشبه بالمشركين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة أن لا يقولوا هذه الكلمة ولا توكلت عليك يا فلان وإنما وكلتك توكلت على الله وفلان وكلته نعم تفضل. وقال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير نعم هذا الباب حفظكم الله كذلك من الأدلة العقلية على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وعلى خطورة الشرك وأن العقل السليم لا يقبل أبدا أن يشرك بالله عز وجل قال الله عز وجل أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون كيف تدعو غير الله عز وجل كيف تعبد غير الله عز وجل وهو لا يستطيع أن يخلق لك شيئا ما خلقك ولا يستطيع أن يخلق لك شيئا لا ينفعك بشيء ولا يضرك بشيء لا يجلب خيرا لك ولا يرد ضرا عنك ولا يستطيع أن ينصرك بل لا يستطيع أن ينصر نفسه فهذا العاجز لأن من شروط الإله أن يكون قادر هذا عاجز العاجز الذي لا ينفع نفسه هل ينفعك ولذلك العلماء فاقد الشيء لا يعطيه فاقد الشيء لا يعطيه هو فاقد هو عاجز كيف يعطيك القدرة هو فقير كيف يغنيك هو جاهل كيف يعلمك هو ضعيف كيف يقويك فهذا دليل عقلي يتعجب الله عز وجل ويوقف ويعنف من يشرك مع الله عز وجل غيره سواء شرك أكبر أو شرك أصغر لأنهم لا يستطيعون حفظكم الله أن يخلقوا شيئا ولا يخلقون لغيرهم شيئا ولا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم ولا يدفعون ضرا لأنفسهم ولا لغيرهم. ولذلك قال الله عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ليش اتخذوا إله؟ ليش اتخذوا إله؟ وقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وهذا دليل عقلي أن ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فإذا كان النبي لا يستطيع أن يملك لمن يحب الهداية فلا يملكها لغيره إلا بأولى. فنطلب الهداية ممن إيش؟ من الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا بد أن يكون قادر، لا بد أن يكون مالك. قال: والذين تدعون من دونه، من دون الله عز وجل، جميع من تدعو من دون الله، ملكا مقربا، نبيا مرسلا، وليا صالحا، إماما متبعا، إنسيا ظاهرا، جنيا باطنا، صنما وثنا، لا يملك شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير يقول العلماء لفافة النواة، هذه النواة حتى يعني تحفظ لفها الله عز وجل بلفافة. هذه اللفافة التي لا قيمة لها، إذا علقت في حلقك هذه اللفافة نبذتها مع النواة، لا قيمة لها، لا قيمة للنواة أصلا، فكيف بلفافتها؟ هذه اللفافة والله ما تملكها الملائكة ولا يملكها الرسل ولا يملكها الأولياء الصالحون ولا الأئمة ولا الجن ولا الإنس ولا الأصنام ولا الأوثان، والله ما يملكون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هؤلاء الذين يدعون من دون الله والله لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا والله ما استطاعوا أن يخلقوا هذا الذباب، بل ما هو أقل من ذلك لا يستطيعون. لو سقط الذباب على شيء وطار به والله لا تستطيع أن تستنقذه. وقد ذكر بعض المتخصصين في الإعجاز العلمي والعهدة عليه، يعني غير متخصص، يقول: إذا سقط الذباب على شيء لا يحمله كما يحمل الطائر فريسته، لا، وإنما يرسل عليه مادة فيحلله ويحيله إلى مادة أخرى فيحمله، وقد تحول من مادة ألف إلى مادة باء. لا يمكن ولو اجتمع من في الأرض أن يعيد هذه المادة من باء إلى ألف مرة أبدا. تقول: الذباب أمامي أقبض عليه وأخذ من قلبه، لا ما تستطيع، لأنه قد حلل المادة التي نزل عليها من ألف إلى باء. يقول: يستحيل أن ترجع هذه المادة إلى ألف أبدا، مستحيل. هكذا ذكر طبيب، والعهدة عليه والله أعلم، الله أعلم. والذباب آية من آيات الله عز وجل. سأل بعض الناس: لماذا خلق الله الذباب؟ فقال أحد الظرفاء: خلق الله الذباب ليذل به أنوف المتكبرين. أنوف المتكبرين، يذل الله من هذا الذباب. هذا الذباب القذر يطير من مكان لمكان فيسقط على أنفك ولا تتكلم بكلمة. هكذا هكذا إذا أذل الله عز وجل أنوف من؟ أنوف المتكبرين. فقال الله عز وجل: ما يملكون من قطمير. طيب هذا الذي لا يملك قطمير تسأله شيئا من أكبر القطمير؟ هو قطمير ما يملك. تسأله نواة؟ تسأله تمرة؟ تسأله نخلة؟ تسأله مزرعة؟ تسأله الجنة؟ إيش هذا العقل؟ هو قطمير ما يملك. يعني يأتي إنسان زميل له مسكين آخر الشهر يوم 23 من الشهر وقد الرصيد صفر صفر صفر صفر صفر صفر، وإذا وضعت البطاقة تخرجت علامة تعجب. ها؟ علامة تعجب. ايش تريد ايش تريد؟ فتقول يا اخي اقرضني 10,000 ريال. يقول انت ما عندك عقل، ايش 10,000 ريال؟ منذ دخلت الجامعة ما ملكتها، ونحن الان في اخر الشهر لو قلت لي 10 ريالات ما عندي، 10 ريالات ما عندي، في 10,000 ريال؟ 10,000 ريال؟ لكن ممكن تدعو الله تقول يا رب ارزقني جنة عرضها السماوات والارض، ممكن ممكن، لانه المالك السماوات والارض عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كل من دعي من غير الله والله ما يملك قطميرا ولا نواة ولا تمرة ولا عذقا ولا نخلة ولا مزرعة، فضلا عن أن يكون بيده مقاليد السماوات، فضلا عن أن يكون قسيم الجنة والنار، يقف على الجنة فيعطي من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. لكن من أضل؟ نعوذ بالله، ضلال، نسأل الله العافية. ثم ذكر الله عز وجل أن هؤلاء غائبين، أن هؤلاء غائبون وأنهم عاجزون. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، أنهم موتى غائبون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. في إنسان يدعى كثيرا وهو غير ميت في الحقيقة، ودعاؤه شرك وهو غير ميت، لكن دعاءه شرك. من هو؟ من هو؟ من هو؟ الشيطان، الجن؟ لا، إنسان من بني آدم. لا، المهدي حق الشيعة، المهدي، لأنه معدوم أصلا، لا حقيقة له، لا حقيقة له، ما في مهدي، لا يوجد عند الشيعة مهدي. هذه القصة الخرافية التي يدلون عليه، وأنه حجة الله على خلقه، وأنه خاتمة الزمان، وأنه قائم الزمان، وأنه سيعود ويقتل أهل السنة كلهم، عربهم وعجمهم، البحر عند الصفا والمروة، كل كذب، لا وجود له، لا وجود له. انظر كيف عقيدة تبنى على الخرافة ويصدق الأغبياء، عقيدة بنيت على ماذا؟ على الخرافة. لكن ومن أضل؟ ومن أضل؟ ولذلك الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكنها تأتي بما تحار فيه العقول. ومن أضل؟ فانظر حفظك الله، يدعونه صباحا مساءً، يا مهدي يا مهدي، ما في مهدي، ما في مهدي. نسأل الله عز وجل هداية الجميع. قال ولو سمعوا، ولو فرض جدلا أن هذا الميت سمع ما استجابوا لكم، لأنه عاجز ما يقدر يجيبه، ما يقدر، ميت ما يقدر. إذا مات ابن آدم إيش؟ انقطع عمله، ولذلك الآن عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الآن تستطيع أن تعمل، في القبر ما تستطيع أن تعمل، فاعمل حفظك الله قبل أن لا تستطيع أن تعمل، ما دامت الفرصة مواتية اعمل وتنافس وسابق. قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم كما مر معنا في الآية التي قبلها، وإذا حشر الناس كانوا لهم إيش؟ أعداء، وكانوا بعث الكافرين. ولا ينبئك من خبير، الله عز وجل هو الخبير سبحانه وتعالى. نعم. وقال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. لا زال الشيخ رحمه الله يذكر لنا أدلة عقلية على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة وأنه لا يجوز عقلا كما لا يجوز شرعا أن يدعى غير الله عز وجل ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. وضرب لنا مثلا بحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا يستحق أن يعبد مع ما بلغ صلى الله عليه وسلم من المنزلة عند ربه عز وجل، وأنه عبد مبلغ عن الله عز وجل لا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا. فإذا كان هذا حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نعبده من دون الله، فغيره ممن هو دونه من باب أولى. هذا دليل عقلي واضح ظاهر جدا في وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. في الحديث الأول حديث أنس يحكي لنا أنس رضي الله عنه بعض ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين من بني عمومته، حيث قاتلوه أولا في بدر ثم حصروه صلى الله عليه وسلم في المدينة. وانظر حسبك الله إلى خطورة الخلاف العقدي، فإن الخلاف العقدي أنساهم العصبية القبلية، أنساهم العصبية القبلية، والعصبية القبلية عند العرب شيء مقدس، لأن بالقبيلة حياتهم وبعدمها موتهم. لكن لما وصلت القضية إلى قضايا الاعتقاد عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا إلى المدينة بمشورة من اليهود زعما منهم أنهم يستطيعون أن يجتثوا دولة الإسلام، لكن الله حمى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت بعض المخالفات في أحد كادت أن تتسبب بمقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتله في أول الإسلام هي أعظم مصيبة تصيب المسلمين، بل إن موت النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة أصبنا بها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بموتي، فكل مصيبة بعد مصيبتنا بموته صلى الله عليه وسلم قليلة لا قيمة لها. لكن انظر حفظك الله إلى خطورة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسبب بكارثة. وقد حفر ابن قمية قمعه الله في النار في أحد حفرة سقط فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحصر، فأوذي في جسده الشريف صلى الله عليه وسلم حيث شج في رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام وهو صابر صلى الله عليه وسلم. قيل له في تلك الحالة ادعو الله على المشركين، قال إنما أنا رحمة مهداة، ودعا عليهم بعد هذا صلى الله عليه وسلم وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكل من بقي حيا ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أسلم، وقد أسلم في يوم فتح مكة ممن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 12,000 رجل. والنبي يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. إذن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. وسيأتي معنا في باب قول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك إذا رأيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، يعني أنه عاصر النبي وكفر بالله، تتعجب من هذا، تتعجب، تقول سبحان الله، الله ما أراد إسلام، الله ما أراد هذا. ورجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس عربي، بل لا يفقه من القرآن شيء، يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. هذا الهداية محض حق الله. ولذلك والله لا قوتنا ولا لغتنا ولا ألواننا ولا أنسابنا ولا أموالنا بالتي تقربنا من الله شيئا. الهداية هدية من الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كنت شيئا مذكورا، فأنعم الله عليك وصورك وأحسن صورتك وهداك لهذا الدين، فاسأل الله الثبات. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب الأصار ثبت قلوبنا على دينك، نسأل الله يثبت قلبي وقلبكم على ديني. هذا الذي نستطيع حفظكم الله. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع، هذا يسمى القنوت في النوازل، والقنوت في النوازل بعد أن نظمت الأمور لا يجوز إلا بإذن ولي الأمر. إذا أذن ولي الأمر للناس وقال لهم إذا نزلت نازلة فاقنتوا يقنتوا، وإذا قال لا تقنتوا بالنوازل إلا بإذني فلا يجوز لنا أن نقنت إلا بإذني، لأن تفسير النازلة السلطان هو الذي يفسره، يرى أنها نازلة ما هي نازلة، قد تظنها نازلة. أنت قد تذهب عند الحرم أحيانا فترى الشرطة ساحبين لهم رجل في ظاهر الصلاح وله لحية طويلة كذا وآية السجود على جبهته ما شاء الله، وقد لبس جلبابا قصيرا ويتمنع منهم فأتوا به ووقفوا وجلدوه، تقول أعوذ بالله حسبي الله عليك يا شرطي، يقول لك الشرطي هذا شارب خمر، تقول جزاك الله خير جزاك أحسنت الله يجزاك خير، يقول لك الشرطي هذا زال غير محصن الله يجزاك خير أحسنت جزاك الله خير، أنت ما تعرف صحيح. الآن كم حقوق الإنسان تلوم المملكة العربية السعودية على تطبيق شرع الله، يقول هؤلاء المجرمون السعوديون كيف يقطعون يد السارق، يقطعون يد السارق حتى تسلم بقية الأموال، شوفوا أموالكم كيف ضائعة، يسرق العام والخاص، يرجمون الزاني حتى تسلم الأعراض، يجلدون شارب الخمر حتى تسلم العقول، يقتلون القاتل حتى تسلم الدماء، لكن أنت ما تعرف يؤتى برجل صالح يوضع عنقه عند الحرم تقول أعوذ بالله من الظلم، يصور فيديو ويأتي معلق يعلق هؤلاء الظلمة، طيب هذا قاتل يا أخي قتل إنسان، وربنا يقول لكم بالقصاص حياة. فهذه الأمور العامة لا يتصدر لها إلا أهل الحل والعقد، إلا العلماء، العلماء يميزون النازلة من غير النازلة. فلا تكن عاطفيا، لا تكن عاطفيا تأخذ الأمور، لا تكن عجولا، كن حليما، إن فيك خصلتان يحبهم الله الحلم والأناة، هل لك متأني؟ قال النبي ما هذه؟ قال من الواهلة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هل لك لا تستعجل حفظك الله ورعاك، تريث واصبر هكذا طالب الآخر الداعية. فالنوازل لا يقنت فيها إلا بإذن الإمام. أنا أعطيكم مثال على هذا، حتى قد ليست سهلة، تدخل المسجد يوم الجمعة وأنت ما شاء الله في الماجستير الفصل الثاني من السنة المنهجية، إيش أنت؟ الماجستير الفصل الثاني السنة المنهجية ما شاء الله، يعني شيخ إلا ربع ما شاء الله تبارك الله. فإذا خطيب الجمعة واحد خريج مرحلة ثانوية وأنت تخصص لغة عربية ولحن في خطبته 10 مرات، هل يجوز شرعا وعقلا وعرفا أن تقول انزل يا لحان وتخطب بداله وأنت أعلم منه؟ هذه أمور منظمة يا أخي، هذا إمام راتب تصلي خلفه، والصلاة مشروعة لنا جاز خلف كل إمام راتب في الفريضة، برا كان ولا فاجر، برا كان ولا فاجر، وما أمرنا أن نطقطق كتوف الأئمة، إيش أنت يا إمام؟ أبدا، اللي ظهر وصل صلي خلفه، لو أنزلت وقامت الدنيا وما قعدها، لو منظمة مرتبة، ولو كنت شيخة ولو كنت معلمة لا يحق لك شرعا أن تنزل أبدا، أمور منظمة. كذلك حفظكم الله، صلاة التراويح منظمة، صلاة العيدين منظمة، صلاة الجمعة وإقامتها في المساجد منظمة، هكذا القنوت لا بد أن ينظم. فبعض الشباب يغضب يقول لماذا يمنعوننا من القنوت، لماذا؟ هم أعلم منكم مشغولون عن هذا، أنت إذا دخلت بيتك فقنت من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، إذا دخلوا غرفتك ومنعوك اغضب بعد هذا اغضب، أما مسجدهم هذا مسجدهم، هم اللي بنوه، هم اللي كهربوه، هم اللي وضعوا له الماء، هم اللي وضعوا الفرش، هم اللي يعطوك الراتب ويعطون المبنى الراتب، سهلا مسجدهم مصنع لهم، إذا أحسنوا فلك ولهم وإذا أساءوا فلك عليهم، إذا هم أخطأوا فهم يصبح يتحمل خطيئة يوم القيامة، لكن الفوضى لا تصلح، لا تصلح الناس فوضى لا صلاة لهم ولا صلاة إلى جهالهم سادوا، لا بد من النظام. الطالب الشريعة مش الشريعة، هل يجوز لطالب الشريعة أن يطالب بشهادة يدعي أصول الدين؟ قلنا يا أخي يقول كل جامعة، نقول نعم جامعة، لكن أنت درست الشريعة يعطيك شهادة الشريعة، وهذا في القرآن يعطيك شهادة القرآن، وهذا في الحديث يعطيك شهادة الحديث، أمور منظمة مع أنها كلها علم، كلها علم حفظ القطاع ولا حفظ على بده. وهو الذي يدرس في قاعة 101 يحضره مدرس قاعة 101، واللي قاعة في 102 يحضره مدرس قاعة كان 102. لو قلت لقاعة 102 ليش حافظ في قاعة 101 تقول ما ينفعك. الحضور لابد أن يكون عندي، أنت خلي بك الحفظ ما يدخل فيك، أنت عندي غائب. فهذه الأنظمة أكثرها حفظكم الله اجتهاد من ولي الأمر حتى تنظم ولا رضاعة الأموال والدماء والأعراض. هذه قضية. والقنوت يكون بعد الرفع من الركوع، والقنوت إما في أول النهار أو في آخره، صلاة المغرب وصلاة الفجر. اللهم لعن فلانا وفلانا فيه دليل على أن المعين قد يلعن إذا ثبت كفره وثبت أذاه وثبت بلاه. هذا فيه دليل على لعن فلانا وفلانا، أربعة ذكرهم الشيخ لنا هنا. شاهدنا أن هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، وكانوا أشد أعدائه صلى الله عليه وسلم عليه، وبعد شهر أسلموا كلهم. شهر وهو يدعو الله عليهم أسلم هؤلاء الأربعة كلهم، ومنهم من مات شهيدا. هؤلاء الأربعة الملعونون الله عز وجل أراد لهم الهداية كولا وشرعا، فأسلم هؤلاء الأربعة الملعونون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يطرد أحد من الجنة، هل يستطيعها غيره؟ وإذا كان لا يستطيع أن يدخل أحد النار، هل يستطيعه غيره؟ فكل من دون النبي أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، كل من دون النبي أقل من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي ما استطاع شيئا، ليس لك من الأمر شيئا، وتوب عليهم وعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله عليهم جميعا وأسلموا جميعا، بل أسلم أكثر منهم بأضعاف. كما قلنا كل من أدرك فتح مكة ممن قاتل النبي في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي موتة وفي تبوك وفي غيرها وفي الخندق وفي فتح مكة وبعدها حنين، كلهم أسلموا وسمي ذاك العام عام الوفود، لأن الناس كلهم قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، كل الناس أسلموا ودخلوا، مع أنه دعا عليهم شهرا سماهم بأسمائهم. قال وفيه عن أبي هريرة قام فينا رسول الله حين أنزل وأنزل عشر ربيع، قلنا هذه لا دليل على أنه ما في شيء اسمه دعوة سرية. هذا في بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله له فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر. فقام على الصفا وقال يا آل فلان يا آل فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، سلوني من مالي ما شئتم لا أنفعكم من رشيا. وتعرفون قصة أبي لهب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا علنا إلى التوحيد، يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، نسبكم لا ينفعكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي لا يغني عن قرابتي شيء، فكونه لا يغني عن غيره شيء. وإذا كان النبي لا يغني شيئا، فغيره ممن دونه من باب ماذا؟ من باب أولى. هذا دليل عقلي يسميه العلماء قياس ليش؟ قياس الأولى. قياس ماذا؟ الأولى. نعم. سنباب خضراء. ستة أبواب. ستة أبواب. سبعة ولا ستة؟ سبعة. ستة أبواب. ثلاثة. طيب نأخذ الباب السريع، مع أن هذا الباب مهم جدا، لكن مثله تماما، هذا الباب مثله تماما، مثل الباب الأول. تفضل يا شيخ القارئ بسرعة. وقال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفيه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الدليل العقلي على وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، وضرب لذلك مثلا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، ثنى بذلك بضرب مثلا بحال الملائكة عليهم السلام، وأنهم عبيد لله عز وجل لا يخرجون عن أمره الكوني أبدا، وأنهم يخافون من الله عز وجل، وذكر الآية في سورة سبأ في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية يقول العلماء رحمهم الله إنها تقطع شجرة الشرك من قلب صاحبها. عدم الصلاة يقول العلماء رحمه الله في هذه الآية إنها تقطع شجرة الشرك من قلب صاحبها، لأن الله عز وجل ذكر في أولها قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فالله عز وجل يقول المدعو من دونه لا بد أن يكون مالكا، وهؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو يكون شريكا للمالك. والله يقول وما لهم فيهما من شرك، أو يكون مساعدا للمالك ومعينا. والله يقول وما له منهم من ظهير، أو يكون شفيعا. والله يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فشرط الشفاعة أن يكون المشفوع له موحدا، وأن يكون الشافع مأذونا له. فهذه الآية يقول العلماء إنها تقطع شجرة الشرك من قلب صاحبها لو تدبرها. نقرأ الآية أخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ملائكة أنبياء صالحين أئمة جن إنس أسراء أوثان لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الذي لا يملك مثقال ذرة يستحق أن يدعى من دون الله؟ قال وما لهم فيهما من شرك، ليس لله عز وجل شريك في ملكه لا في السماوات ولا في الأرض. قال وما له منهم من ظهير، ما له من وزير ولا مساعد ولا معاون، فلم تبق إلا الشفاعة. فبين الله أن الشفاعة لا تستحق إلا بشرطين، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم بين حال الملائكة الذين يظن كثير من الناس أنهم شركاء مع الله، كما ظن النصارى أن روح القدس شريك مع من؟ مع الله عز وجل، وأنه أقنوم من الأقانيم، وأنه مظهر من مظاهر الله وصفة من صفاته، ويقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، إله واحد هكذا زعموا. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فالشيخ يضرب مثلا بحال الملائكة وأنهم عبيد لله، وأنه مدعى أحد منهم الربوبية والألوهية، وأنهم حققوا عبادة خوف، وإذا سمعوا كلام الله عز وجل صعقوا، كما جاء في هذا الحديث قال إذا قضى الله الأمر في السماء يتكلم الله وكلام الله عز وجل بصوت وحرف. وكيف وصلنا القرآن؟ وصلنا القرآن، تكلم الله بالقرآن، فسمع جبريل كلام الله فنزل على نبينا وأسمعه كلام الله، وأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأسمعه الصحابة التابعين حتى وصل إلينا. وهناك خطأ خطير جدا في بعض أسانيد القرآن، يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل ويسكتون، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، أو عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن الله، وهذا كله خطأ. الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل. هكذا بلغنا القرآن، فالله يتكلم بالوحي وكلامه حقيقي بحرف وصوت، وكلامه يسمع، ويتكلم الله بما شاء متى شاء لمن شاء. فهذا كلامه سمعته الملائكة فصعقت بخوف الله عز وجل. فهؤلاء الذين يخافون من الله لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل لأنهم عبيد. فإذا كان هذا الملائكة العظام، قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام سبيعة. وهو في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه، ثم لا يعودون إليه. الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي من توصل إلى تحت المثل أو ثلاث أو أرباع، يجيد في الخلق ما يشاء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الحقيقية التي خلقه الله عليها، له 600 جناح قد ملأ ما بين السماء والأرض، ملأ ما بين السماء والأرض، يخرج من جناحه من التهاوين أمثال الدبر واليواقيت. هذا جبريل القوي المتين عليه السلام. حمل قرية لوط بطرف جناحه من الأرض 7 ورفع حتى سمعت الملائكة أذان ديكتهم ثم قلبها. ومع هذا لا يستطيع أحد أن يقول إني أعبد من دونه، أبدا أبدا أبدا. فإذا كان هذا حال الملائكة فغيرهم من دونهم من باب ماذا؟ من باب أولى. قالوا يقول الحق والعلم الكبير. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصدق الساحر أحيانا. الساحر قد يصدق أحيانا، كيف؟ يقول الساحر قد وقف هؤلاء الشياطين كما ترون يركب بعضهم بعضا إلى السحاب، فالملائكة يتكلمون، لأن الكلام الذي قد يسمع في صحيح مسلم أن رجلا سمع كلام الملائكة يقول بعضهم لبعض اسقوا حديقة فلان، فذهبت السحابة فأنزلت ماءها حول هذه الحديقة، فسار الماء إلى هذه الحديقة وسقيت وحدها. فسأل الرجل الذي سمع صوت الملائكة هذا صاحب المزرعة ماذا تعمل؟ قال والله آكل ثلثها وأتصدق بثلثها وأرد عليها ثلثها. ولذلك هذا المتصدق الجواد أكرمه الله عز وجل وسقى، وأن لو استقاموا على الطريقة لا سقيناهم ما انغدقا. فهؤلاء الذين يسمعون كلام الملائكة في السحاب، الله أمر بكذا، الله قال كذا، الله أمر أن نفعل كذا، فيأخذ هذه الكلمة فقد يحرق، قد يحرق حفظك الله، قد يحرق، لكن في سبيل إضلال الناس يبذل دمه، يموت الجن، يحرق، لكن قد يكفر إنسان. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني الآن جلستنا هذه الجلسة قرابة 2 ساعة تعبنا والله، وأنا آتيك أكبركم سنة تعبت أكثركم لأني شايف أنتم شباب. والله الذي لا إله غيره إن من أهل الباطل من يجلس عند باطله أكثر من هذه الجلسة 10 أضعاف. والله رأيناهم أتوا إلى قبر من القبور يحمون على أيديهم مسافة 100 كيلومترات. لا تظن النار ببلاش، حتى النار يتعب أهلها، 500 كيلو يزحف ساجدا حتى يصل القبر. وكم من دعاة الباطل عاكف عند صنمه، والمشركين سدرة يعكفون عنده وينطون عليها إيش أجنحتهم أسلحتهم، ما في شيء حتى الجنة تبتني التعب. لكن إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. نسأل الله يكون المجلس خالصا لله صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أسر هذا الجن يرى بعينه آلاف الجن احترقوا ومع هذا يصر على أن يطيع الساحر حتى يكفر الناس حتى يدخل النار. فنحن من باب أولى أن نصبر على التعب في طلب العلم والتعب في تحصيله والتعب في نشره، لأننا نريد جنة عرضها السماوات أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس كما مثلا في الظلام تشغل منها. فيكذب عليها الساحر ذات كذبة. والثاني مثله حفظكم الله تقريبا نعم والثاني حيث أن وصل الثاني مثله. نكتفي بهذا القدر والله أعلى، وأنا وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة حفظكم الله كالعادة. بدأ المصنف رحمه الله بذكر شيء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله، وذكر باب ما جاء في الذبح لغير الله. فمن يشرح لنا قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ومناسبتها لباب ما جاء في الذبح لغير الله؟ نعم لما أسئل قبل هذا فأسئل قبل هذا أبدا أنت على لما تحب الشفعة اليوم على القارئ عليه السلام القارئ تفضل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أعمالك كلها لله عز وجل خالصة. نعم ومن ذلك الصلاة ولا الذبح ذبيحة أحسنت. طيب قلنا إن الحياة في سبيل الله أصعب من الممات في سبيل الله، كيف هذا؟ الصبر على الطاعة والمداومة عليها، الصبر على المعصية، الصبر على أقدار الله والدعوة إلى الله عز وجل. أيوة والله شيء شيء صعب والله، لا تحس بسهل والله صعب لكن نرجو نار. طيب لماذا قال لله رب العالمين؟ إيش وجه الشاهد؟ احتج بتوحيد الربوبية. أحسنت مثل عند ربكم لا شريك له، دل على أن من صرف شيء لغير الله فهو مشرك. طيب وعلى أول المسلمين من هو على أول المسلمين؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، لأن أول المسلمين من جهة ماذا؟ من جميع أمته صلى الله عليه وسلم. طيب حفظكم الله سؤال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، أين الشاهد من هذا الحديث للباب؟ وما معنى قوله لعن الله من آوى محدثا؟ وهناك أمر عجيب في هذا الحديث، ثلاث أشياء يستحق صاحب الكتاب الذي ما سئل قبل هذا، ما سئل قبل هذا أبدا. تفضل. في الحديث أحسنت حيث لعن والذبح لغير الله شرك. طيب هل يشترط أن تكون الذبيحة مما شرع لنا أو أي ذبيحة تلعن صاحبها؟ إيش دليلك على هذا؟ لا دليل حيطرق للشهاد. دخل رجل النار في ذباب في حديث إيش؟ الذباب أحسنته. طيب قول لعن الله من آوى محدثا إيش معناه؟ المحدث في أرض المسلمين كفجار المخدرات والخوارج ودعاة البدع والذي يدعو إلى الإباحية والزنا والفواحش، لا أو الذي فر من حد من حدود الله، لا تخويه تبلغ عنه السلطان حتى ينكفي بشره المستحسن. طيب في أمر نقطة في الحديث عن علي قال لعن الله من ذبح لغير الله، في نكتة عجيبة جدا في هذا الحديث، إيش هي؟ عن علي أيوه قال لعن الله من ذبح لغير الله الحديث وبعض من يعظم عليا الزعم ويحب عليه يذبح باسم علي. يا رسول الله هذا شيء عجيب صحيح، وهم فهم العنون على لسان علي رضي الله عنه معناهم الله. طيب احسن. طيب قلنا الذبح لله عز وجل او لغيره اربعة انواع، من يذكره لنا؟ الذين ما سئلوا ابدا، اربعة انواع ابدا ما سئلوا. نعم الشيخ تفضل. أحسن. نعم. واذكر باسم الله شرك في الألوهية. أحسن. هذا قلنا الساعة الثانية ذكرتها. ذبح يقصد فيها الله ويذكر في اسمه غير الله، هذا في الربوبية. ويذكر في اسمه غير الله، فهذا ربوبية ألوهية. أحسن. طيب، في قوله صلى الله عليه وسلم للرجل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فائدة عقدية مهمة، ما هي هذه الفائدة؟ هل كان فيه نادر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعياده؟ قال لا. قال أو في بلدك؟ نعم، آخر الدنيا هنا قبل مطلع الشمس. أجبت بالأمس أنت. أسئلة بس ما أجاب تكفيرا عن الأمس. لا بأس. ولا تتشبه به في مكان عبادته. في أي باب ذكر الشيخ هذه هذا الحديث؟ باب لا لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني جوابك من سليم حسن لغيره، حسن لغيره، حسن لغيره كلها. الله يعيش بأخيه. طيب حفظكم الله، ما تعريف النذر وما حكمه ابتداء وما حكمه إذا وقع؟ هنا أفضل لأني ما جاوب أبدا، إنسان ما جاوب أبدا، وين أصلي ما جاوب أبدا، ما جاوب أنت أبدا؟ على هذا الأخ الذي صاحب التقية اللي خلفه، أيوة ما جاوب أبدا. تفضل. المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. أحسن. ما حكم ابتداء؟ مكروه. فإذا وقع ما حكم خائبه؟ إن كان لا نذر طاعة مقدورة وجب، إن كان نذر طاعة غير مقدورة كفارة يمين، نذر معصية لا يجوز الوفاء به واختلف في الكفارة. صحيح هكذا كنت تريد أن تقول؟ طيب يا شيخ تفضل. طيب آخر سؤال عندنا حفظكم الله، في قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. تكلمنا مقدمة عن هذا الكتاب وذكرنا بعض الأدلة العقلية على امتناع دعاء غير الله عقلا وشرعا. من يذكر لنا ما ذكرناه في هذا الباب؟ الواحد كذا فحل ما سؤال بالأمس أبدا ولا بأول أمس. ها ما سؤلت قبل هذا؟ لا أحد كتاب، يعني السؤال بنى عليه كتاب، هذا القصد هذا كلام. ما سألت الآن العهد؟ أيوة. ها ما سألت قبل هذا؟ البتة. تفضل. قلنا مقدمة هذا الباب من أهم أبواب التوحيد، فإن وزمان غير وغير زماننا، ولا زال دعاة البدعة يلبسون على الناس بعض الشبه، ولذلك على طالب العلم أن يتدبر هذه الشبه وأن يستعين الله عز وجل في ردها، مهم جدا. وذكر الشيخ رحمه الله أدلة عقلية، إيش ذكر؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فالمدعو لا بد أن يجلب خيرا أو يدفع ضر، وهذا لا بد أن يكون مالكا حيا حاضرا قادرا. فدعاء الغائب إيش؟ شرك، ودعاء العاجز سفر. فهؤلاء شرقي غربي البقيع جالسين يدعون هؤلاء الموتى لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة، إليهم وهم عن دعائهم ماذا؟ غافلون. طيب إيش معنى الاستغاثة؟ والطلب والطوع والعدى يكون في وقت إيش؟ أشهد لا إله إلا الله. كتاب عظيم ما شاء الله. الله ينفع بك. نكتفي. هذا فين زين؟ الله هذا صدق. الدرس زين. سؤال لحظة. طيب السؤال يقول حفظكم الله، يقول كتاب مدارك النظر في السياسة للشيخ عبد المالك الرمضاني، هل تنصح به؟ نقول نعم. وكيف قد قدم له الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ عبد الحسن البدر؟ اقرأه فإن كان في حقك بل في فاطر رده. ومالك الإمام لا هجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول هل يكون التكفير عند أهل السنة على المعتقد فقط أم على القول والعمل أيضا؟ نرجو التفصيل. التفصيل طويل جدا حفظكم الله، لكن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان بالقول والعمل والاعتقاد والقول والعمل، والكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل حفظكم، هكذا مذهب السنة والجماعة. أما هل يترك من ترك جنس العمل أول هل الإيمان شرط في الأعمال، الأعمال شرط في الإيمان؟ أنا هذا يقول إنجليزي لا أفقه، دائما أقول لك هذه لغة إنجليزية لا أفهمها. الإيمان العمل عندنا من الإيمان كما قال السلف رحمه الله، لا نقول شرط كمال ولا نقول ماذا شرط صحة، ما قاله السلف، ما قال شرط كمال ولا شرط صحة. فإن قال أحد علمائنا أهل السنة الأعمال شرط صحة لا نقول أنت خارجي، لأن أهل السنة كل كلام، كل قاعدة أحبتي الفضلة، كل كلام يفسر على حسب اعتقاد قائله. التأويل عند الأشاعرة هل هو عين التأويل عند السلف؟ الكلمة واحدة. ليش التأويل عند الأشاعرة مذموم وعند السلف ممدوح؟ لماذا؟ التفويض عند الأشاعرة هل هو عين تفويض السلف؟ لا، التفويض عند الأشاعرة مذموم، التفويض عند السلف ممدوح. فكل كلام يفسر على حسب اعتقاد قائله وأصول قائله. فهذا الذي يقول الأعمال شرط صحة إن كان من الخوارج يقول هذا خوارج، أما إن كان من السنة يقول الشيخ ما يقصد هذا. الشيخ من أهل السنة يريد الرد على الخوارج على المرجئة. وإن قال إمام سلفي الأعمال شرط كمال لا نقول هذا مرجئي، لأن هذا من أهل السنة نعرف عقيدته. نقول الشيخ أراد أن يرد على من؟ على الخوارج، فهمتم؟ فنحمل كلامه على أحسن المحامل، مع أني أنصحكم أن لا تخوضوا في هذا الباب المظلم، فإن وراء الأكمة ما وراءها تفريق بين أهل السنة والجماعة. قولوا الأعمال من الإيمان. بس انتهى القول صحيح. السلام عليكم.